وقال حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. جاء مالك رحمه الله بهذا الأثر، والقضية من حيث هي: أولا، سعد بن أبي وقاص كان يسكن يقول بالعقيق، وهو الآن المكان المعروف بسلطانة، وقصر سعد إلى الآن توجد بقايا داخل قصر الأمير السابق أو الضيافة الموجود عند كبر سلطانة الأول غير كبر الجامعة، فهناك داخل البستان، وكان معروف بقصر سعد أو بستان سعد بن أبي وقاص، وإلى الآن جزاهم الله خير تاركين بقايا القصر، عمروا فيه الفلل وعمروا فيه العمائر وكل شيء، وبقايا القصر موجودة جهة البئر من داخل البستان، لمن أراد أن يرى أين كان يسكن سعد بن أبي وقاص. وقالوا إنه انتقل من المدينة إلى ذاك المكان لما رأى بعض تغير الأحوال في المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته بعد الهجرة، أي في عام 50 أو 55 من الهجرة، يعني في حدود 50 سنة من الهجرة النبوية الكريمة. استنكف سعد أن يقيم بالمدينة داخل المدينة لأنه كثر فيها بعض المتغيرات، أو لم تكن على عهده في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينتقل أو يعتزل الناس، وبنى له قصر هناك وسكن فيه. وكذلك عروة بن الزبير اتخذه أيضا قصرا بوادي العقيق، ووادي العقيق الذي يأتي من الحليفة ويأتي وينصب ويأتي إلى سلطانة ثم ينزل إلى الحرة، أو يأتي لملتقى الأسيال وينزل إلى الغابة إلى حتى أن يصل إلى البحر، فيلتقي مع وادي العقول أو الوادي الذي يأتي من جهة المطار، يلتقيان عند سيد الشهداء، وهناك يلتقي الواديان ويسمى ملتقى الأسيال عند بئر عثمان أو بئر رومة، هناك ملتقى الأسيال، وتنصب وتنزل إلى الغابة، ومنها تنزل حتى تصل إلى البحر. فوادي العقيق هو ذاك الوادي الذي يمر بذي الحليفة ويأتي وينتهي إلى بئر رومة وملتقى الأسيال. فلما توفي سعد وصاحبه معه حملا من ذاك المكان إلى المدينة ودفن بالبقية. وهنا السؤال: لماذا لم يدفن في المكان الذي كان يعيش فيه؟ وهنا السؤال أيضا: هل يجوز نقل الميت من مكان موته إلى مكان آخر؟ الواقع أن العلماء رحمهم الله بحثوا هذه القضية بحثا ضافيا، وقسموا حكم النقل إلى عدة أقسام. إن كان النقل لمصلحة أو لدفع مضرة فلا بأس، أما إن كان هوى ورغبة فلا. ومتى يكون لمصلحة أو لدفع مضرة؟ يكون لمصلحة إذا كان مات غريبا في بلد وليس له أحد فيها، وعنده في بلده أهله وذووه وأقاربه، يمكن أن يأتوا إليه ويترحمون عليه ويزورونه ويسلمون عليه، فهذا قالوا من ضمن المصلحة. أو من المضرة إذا كان حصل على قبره أو على مكانه أو خيف من دفنه في هذا المكان مضرة تلحق الميت. من ذلك قالوا إذا كانت الأرض غير محل مقبرة، أو دفن بالفعل ولكن في أرض مغصوبة، أو دفن وسقط معه مال لغيره، ممكن أن ينبش القبر من أجل المال الذي هو للغير، أو غصب كفن فكفن فيه ينبش ويؤخذ منه ويرد إلى محله، واتفقوا على أن الشهداء يدفنون في أرض المعركة ولا ينقلون عنها، وذلك لما جاء عن جابر أو عمرو بن الجموح وابن أخيه حينما قتل في أحد وجاءت زوجة ولده أو زوجة ولد أخيه وحملتهما على راحلة وجاءت بهما من أحد إلى مقابر المدينة فصرخ صارخ بها بعدما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ردوا القتلى إلى مضاجعهم فردوهم إلى محلهم قبل أن يدفنوا وهكذا الشهيد يدفن في مكانه ولا ينقل وغير الشهيد ينظر إلى المصلحة ويقول ابن عبد البر وغيره من الحنابلة والأحناف والشافعية النقل إن كان في مسافة الميل والميلين يعني 2-3 كيلو أو 4 كيلو فلا بأس ما لم يصل إلى حد وبعضهم يقول إلى حد قصر الصلاة وبعضهم يقول لا ينقل بالكل والذين يقولون إلى الميل والميلين لأن طبيعة مقابر القرى والمدن أن تكون متجافية عن البيوت هذه المسافة فإذا أراد نقل ميته إلى جهة أخرى في حدود هذه المسافة فلا بأس وعلى هذا لماذا اختار أراد سعد أن ينقل يقولون من ضمن المصلحة التي تترجح في نقل الميت أن ينقل إلى مكان أفضل مما هو فيه ولا يشك إنسان على وجه الأرض بالنسبة للمدينة أن القبر بالمدينة أفضل من أي مكان على وجه الأرض حتى مكة بصرف النظر عن المفاضلة بين الهجرة إلى مكة والهجرة إلى المدينة أو المقام في مكة والمقام في المدينة هذا باب مستقل لكن الدفن القبر الموت لا شك عند الجميع أنه في المدينة أفضل وسيأتي لمالك رحمه الله في آخر باب الجهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن رجل فلما حفر القبر وقف رجل فقال بئس مضجع الرجل فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت قال ما أردت هذا يا رسول الله إنما أردت القتال في القتل في سبيل الله يعني بئس ميتة المسلم أن يموت ميتة عادية ويدفن كما يدفن عامة الناس النساء والصبيان والعجزة وأراد المتكلم لو كانت ميتته في سبيل الله وقتل شهيدا فقال صلى الله عليه وسلم نعمت الشهادة في سبيل الله ولكن ما من بقعة أحب إلي منها أن يكون قبري فيها أو ما من بقعة أحب إلي أن يكون قبري فيها منها أي من المدينة من هنا قالوا يشهد صلى الله عليه وسلم أو يخبر أنه ما من بقعة من بقاع الأرض أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره فيها وحقق الله له ذلك ولا لا حقق له ذلك فأخذ العلماء من هذا أن الموت بالمدينة خير من بقاع العالم كلها وأخذوا يقارنون بين من يموت ويدفن بالمدينة ومن يقاتل ويستشهد في سبيل الله فهل الرسول قارن بين الشهادة في سبيل الله وبين الميتة في المدينة ولا أنه مجرد إخبار عن فضل الدفن في أرض المدينة بعضهم قال إن من مات في المدينة خير ممن جاهد في سبيل الله وقتل شهيدا ولكن هذا يغاير إجماع المسلمين لأنه لا شيء أفضل من القتل في إيش؟ في سبيل الله ولكن إذا لم يكن قتل في سبيل الله يليه إيش؟ الموت بالمدينة ولذا جاء الحديث من استطاع أن يمت بالمدينة فليمت بها فإن من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذن هذا من جانب فضيلة المدينة. ثم قالوا بعد ذلك الأماكن المقدسة مكة، ومكة كلها فضيلة، حرمها كله، أو بيت المقدس. إذن فضيلة المكان لها أثر في المنفعة للميت. وكما قالوا على ما سيأتي الحديث الثاني، الإنسان في حياته يختار أي الجيران؟ ها؟ يختار الجيران الطيبين الصالحين اللي يرتاح لهم. قالوا كذلك في موته، وأي جوار أكثر من جوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الجملة جوار رسول الله. قالوا من هنا اختار سعد أن ينقل ويحمل إلى الإيش؟ إلى المدينة. هو خرج عنها لما رأى الفتنة فيها وخاف على دينه، من بعض المظاهر التي لم يكن يعهدها زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد الموت انتهت إيه؟ ومن الفتنة رغب أن يرجع ويدفن في المدينة. ويذكر علماء تاريخ المدينة في فضل البقيع بصفة خاصة، وبفضل المدينة بصفة عامة، مما جاء في أمر البقيع: أول من تنشق عنهم الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البقيع، أول ما تنشق الأرض يوم القيامة عن القبور الثلاث، ثم عن أهل البقيع. وجاء في بعض الأخبار القديمة أن البقيع مذكورة في الكتب المتقدمة في التوراة بأنها اسمها كفتة. قيل كفتة لأنها تؤخذ وتكفت في الجنة. هذه أخبار قديمة لم تأتي في الصحيحين، ولكن مما يذكرها الناس فيما يتعلق بفضل البقيع من حيث هو. إذن نقل الميت إن كان لمصلحة لنفسه فلا مانع، وإن كان كما يقولون لرؤية إنسان لم يره فلا حاجة لذلك، إن كان لزيارة واستغفار أهله له والتصدق عليه والدعاء له فهذا فيه أيضا مصلحة، إلا أن بعض العلماء يقول بشرط ألا يكون النقل يزيد عن مسافة القصر الصلاة. ولكن إذا نظرنا في تعليلهم قالوا مخافة أن يتفسخ، مخافة أن يهان في نقله، فإذا كان في الوقت الحاضر ووسائل النقل على أتم الراحة، والمكان الذي مات فيه ليس كالمكان الذي سينقل إليه. مثلا كما نعلم جميعا، إنسان ذهب يتعالج في أوروبا ومات في أوروبا، وكان هناك إمكانيات ينقل إلى المدينة، إلى مكة، إلى الرياض، إلى جدة، إلى بلد مسلم، أيهما أولى؟ ندفنه هناك أو ننقله إلى بلد يجد فيه من يترحم عليه ومن يزوره ومن يصله؟ لا مانع في ذلك، والمحذور من تفسخه والمحذور من إهانته ملغي، لأن وسائل النقل الآن سينقل في سريره كما لو كان في بيته، وأرفق به كما مما لو ينقل على أعناق الرجال إلى المقبرة في بلده. إذن المسألة عمليا الآن، وهذه مهمة الفقهاء في الاستنتاج، إذا مات إنسان مسلم في بلد غير إسلامي ولو وجد من المسلمين من يقوم بواجبه من تغسيل وتكفين وكل شيء، لكن إذا نقل إلى بلد مسلم سيجد من يترحم عليه ويتردد بالزيارة له ما لم يجده هناك، وكانت هناك إمكانيات مع المحافظة على حرمة الميت. هل يقول إنسان حرام نقله لا يجوز نقله، ولا نقول لا مانع من نقله؟ لا مانع من نقله. ثم الشهداء، تقدم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردهم يدفنون في مصارعهم، ولكن إذا كانت هناك مصلحة أو وقعت مضرة على الشهداء هل نتركهم؟ أولا يقولون، يقول ابن كثير في قصة العلاء بن الحضرمي لما رجع من البحرين، تعلمون أنه خاض البحر حينما جاء إلى البحرين وهو قائد لقتالهم هناك، وجد الكفار المشركين قد حازوا السفن الى البحرين، وبقي البحر حاجزا بينه وبينهم. انظر عد المسافة من هنا الى البحرين 2000 كيلو تقريبا، تاخذ شهرين، فيقطع شهرين بالجيش معه ويجي قد يطالع في البحر. هم في الطريق في الدهناء نفد عنهم الماء، واخذ كل واحد منهم يبحث عن ظل شجرة ينام، يجيه الموت فيه، ينتظر الموت عند شجرته. فاذا بلطف الله سبحانه يرسل لهم سحابة يشوفوه هي جاية من بعيد، حتى اذا اقلتهم واضلتهم امطرت عليهم، فشربوا وملوا اوعيتهم وسقوا دوابهم وتطهروا، ثم اخذوا في طريقهم حتى وصلوا البحرين. فلما وجد قائدهم رضي الله تعالى عنه ان العدو حاز السفن، فكر وقال لاصحابه اني عازم على امر. قالوا وما هو؟ قال نخوض هذا البحر. قال توكل على الله. قال ان الله قد اراكم في البر آية. شفتوا آية من الله ولا لا؟ كدنا نموت من العطش والسحابة جاي من هناك مأمور، وش عرفها ان احنا هنا؟ وش عرفها ان احنا عطشانين؟ مسوقة من الله ولا هي من نفسها؟ من الله. فامطرت واحيانا الله. هذه آية ارانا الله اياها في البر، وهو قادر على ان يريكم آية في البحر. البر والبحر ملك الله ولا لا؟ بيده ملكوت كل شيء. فتقدم بإيمانه وبيقينه وقال للبحر يخاطب، أيها البحر اسمع طيب وافهم مني، يخاطب الماء، يخاطب البحر، نعم مخلوق لله، إنك تجري بأمر من؟ بأمر الله، ونحن جند في سبيل من؟ في سبيل الله. إذا نحن وأنت في سلطة الله. عزمت عليك لتجمدن لنعبر نقاتل عدو الله. يبقى القضية مرجعها لمين؟ لله. انت تجري بامر الله، ويمكن يوقفك ويجففك، ونحن في جند في سبيل الله، ما لانفسنا حظ، طاعة لله. وهذا عدو الله، ما دمت تجري بامر الله ونحن جند في سبيل الله، تتعاون معنا ولا تعادينا؟ تحجزنا عن عدو الله؟ لا، تساعدنا. ثم خاض البحر. يقول ابن كثير في الرواية، يروي الراوي، فلم يترجل الفارس ولم يحتفي المنتعل. اللي ركب فرسه ما نزلش، واللي لابس نعله ما خلعوش ومشى. تقولوا على بساط الريح ولا على بساط الماء؟ امر الله سبحانه وتعالى، حتى قاتل عدوه وانتصر. في رجعته أصيب بغدة في عنقه ومات في الطريق قريب من البحر، فدفنوه. فجاءهم شخص وقال أيها الرهب، إن كان ما دفنتم من دفنتم عزيز عليكم لا تتركوه هنا، خذوه معكم، لأن هذه الأرض لا تقبل أجسام الموتى، تلفظهم بعدما تذهبون تلفظهم، فتأتي السبع تأكلها. فقال والله ما من حق ابن الحضرمي علينا ان نتركه نهب السباع، خلينا. وذهبوا ينبشون القبر. هؤلاء جمع من اصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم، لما علموا المضرة على صاحبهم استباحوا ان ينبشوا عليه القبر ولا لا؟ ها، استباحوا، ولكن نبشوا فلم يجدوا شيئا، ووجدوا القبر مد البصر، فردوا التراب ومشوا في طريقهم. هذا وإن كان خبرا تاريخيا، لكن يذكره عالم جليل محدث وفقيه وهو ابن كثير، ومصداقه الحديث الصحيح. القبر إما وإما، وكذلك يمتد له صاحبه مد البصر، هذا مصداق الحديث الصحيح. نأتي إلى الأخبار الصحيحة فيما يدريه مالك في الموطأ في باب الجهاد. بعد وقعة أحد بسنوات عديدة سيأتي ذكره، جاء السيل، واللي راحوا أحد وشافوا محل المعركة يعرفون موقعها تمام، واللي ما راحوا لها ولا شافوها أقول لهم مقصرين، ويجهلون الكثير من تاريخهم وتاريخ الإسلام. كان الشهداء في أحد كما أشرنا في قصة جابر، ردهم النبي صلى الله عليه وسلم يدفنون فين؟ مصارعهم. فجاء السيل مرة، وجاء معاوية رضي الله تعالى عنه مرة يجري قناة له من تلك المنطقة. قضية السيل، جاء السيل وجرف في طريقه كما يجرف السيل جوانبه، مر بقبر عم الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة، وبقبر جابر عبد الله بن ابو جابر عبد الله. فجاء الصارخ يصرخ على عبد الله فيقول ادرك اباك، فاذا بالسيل قد جرف جزءا جانب القبر حتى ظهرت قدماه. فجاءوا واخرجوه من اجل ان يخرجوه من طريق السيل. يقول مالك في الموطأ، ويقول ابن حجر في البخاري وغيرهم، بأن جابر قال عن أبيه عبد الله: لقد نظرت إلى أبي في حفرته كأنه نائم بالأمس، وأخرجوا يتثنون على أيديهم، موت يبست عظامهم، وكان بين دفنهم وبين إخراجهم 46 سنة. 46 سنة ما بين دفنهم وما بين كشف السيل لهم. حتى جاء في بعض الأشخاص: وجد فلان واضعا يده على جرح، فرفعت يده فلما تركت رجعت حيث كانت. لو هي مصلبة في الموت ما تيجي معهم، ولو جت معهم بالقوة ما ترجع تاني. حتى بعض الآثار تذكر لما رفعوا يده بز الدم من موضع اليد، فلما تركوها رجعت وأوقفت الدم مرة أخرى. وجاء في قضية قناة معاوية لما كان سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، ولعلكم تذكرون قديما أثر مبنى في بطن الوادي يسمى المصرع، أي موضع مصرع حمزة رضي الله تعالى عنه. فجاء السيل أو جاءت القناة، فقام العمال وهم يحفرون وتمر بجوار قبر حمزة رضي الله تعالى عنه. تقول بعض الروايات: فلمست المسحات فخذ حمزة فنفر منها الدم. كل هذه يذكرونها في آثار نقل الميت لمصلحته، ثم لما علموا ذلك نقلوه من محل مصرعه في بطن الوادي إلى المكان الذي هو فيه الآن، مرتفع بعيد عن مجرى القناة لمعاوية وبعيدا عن انجراف ليش السيل. اذا ينقل الميت اذا كان لمصلحته او دفع مضرة عنه، او لو كان بعد دفنه، ينبش وينقل لمصلحته. اما اذا لم تكن هناك مصلحة وليس هناك فائدة ولا دفع مضرة، كما ذكروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان بعض اصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم رؤي في نوم، رآه رجل في منامه قال: لقد آذان الماء في قبري. فاستفتى ابن عباس فأفتى بأن ينبش القبر، فإذا بالماء قد جاء تحت جنبه ونقل إلى مكان آخر بعيدا عن الماء. نحن يكفينا الآثار الثابتة الصحيحة بأن الميت إذا كان في قبر وهناك مضرة عليه يمكن تداركها، يجوز نقله عنها. الأمور العامة، الميت العامي في أي في الحالات العادية ننقله من بلد إلى بلد، هل يجوز ذلك أم لا؟ هناك من يمنع نهائيا، وهناك من يبيح باضطراب، وهناك القول الصحيح التحديد إن كان لمصلحة الميت أو لدفع مضرة عنه فلا مانع من نقله قبل دفنه. ينقل من بلد إلى بلد إذا كان في نقله فضيلة أو مصلحة له. وبالله تعالى التوفيق.